الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو نظر الواحد منا حوله ما وجد إلا هذه الصفحة: إنسان مريض، وآخر مهموم، وثالث مبتلى. هذا على مستوى الأفراد. فإذا نظرت على مستوى الجماعات أو على مستوى المجموعات أو الشعوب، هذا شعب مضطهد، هذا شعب مقهور، هذا شعب مقتل، هذا شعب مرحل، هذا شعب مستعمر، هذا شعب مستخرب، هذا شعب مستدمر إلى آخره. هذه الصورة العامة التي يراها الإنسان بعين البصر. بعد هذه الصورة، السؤال المطروح: هل المسلم عندئذ أو بعدئذ وبعد وضوح الصورة أمامه في مشرق الأرض ومغربها، في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، هل المسلم أن تكون عنده يعني بسمة أو تفاؤل أو انشراح صدر بعد كل ما يرى؟ نعود إلى كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من أول الحمد فاتحة إلى سورة الناس. لا تجد في القرآن آية تشجعك على الهم أو على الغم أو على الحزن أو على التشاؤم، وإنما القرآن كله دعوة للتفاؤل. وهكذا كانت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تفتح كتاب الله فيعيشك داخل الحدث، فترى الخليل وأنت تسمع المجرمين من قوله: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فألقوه في النار. هذا منظر تراه في القرآن، ولكن تسمع في القرآن كأنك تشارك الوحي الأعلى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجاءت المحنة ثم جاءت المنحة في كتاب الله، دعوة منا أن نتفائل أن الإنسان إذا كان داخل نار المشاكل وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، كانت نار المشاكل بردا وسلاما على قلبه. اللهم اجعل الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. ترقب على شاطئ اليم صندوقا صغيرا فيه طفل رضيع، لا تحدوه ولا يعني تحفظه إلا عناية المولى عز وجل. يصل هذا الصندوق إلى شاطئ بيت إنسان يبغض رب العباد عز وجل ويبغضه رب العباد عز وجل، وهو عدو لله سبحانه وعدو لهذا الرضيع الصغير كريم الله موسى، فالتقطه آل موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، وحرم الله عليه المراضع: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ إلى أن أتته أمه: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ليربى الكريم في بيت من يأمر بذبح كل ولد من بني إسرائيل. دعوة للتفاؤل أن العبد أو أن أي إنسان أراد أن يستأصل من الدنيا إنسانا آخر أيا كان موقعه ورب العباد لا يريد، عندئذ لا تكون إلا إرادة الله عز وجل: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. تنظر فترى وأنت على شاطئ البحر حوتا يخرج من غمار الماء ليبتلع إنسانا لا جريرة له، فالتقمه الحوت وهو ملي. فبعد أن كان بين ظلمة قلوب أناس لا يريدون الإيمان بالله صار في ظلمة بطن الحوت، عندئذ هتف وتسمع هتافه وجؤار دعائه في القرآن حتى يصل إلى سمعك وإلى مسمع قلبك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه رب العباد سبحانه وتعالى، وكذلك ننجي المؤمنين. تمر على دار رجل عاش ما يقارب 20 سنة معطلة أطراف، معطلة أطرافه الأربعة، لا حركة يد ولا حركة رجل، وزوجه تخدمه وتصبر عليه وهو لا يشكو. فبعد أن أوصلت الأبواب وغلقت الأبواب في وجه زوجته كي لا تعمل عندهم خشية من القوم أن تعديهم بمرض معين خشوا منه أو خافوا على أنفسهم منه، عندئذ هتف هذا الإنسان الصالح أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يتجرأ، وإنما كان مؤدبا مهذبا، ما قال وما طلب: رب إني مسني الضر فاكشف بابي من ضر يا رب العالمين، ولكن قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربما يكون من رحمتك بي أن أظل مريضا هكذا، لأن المريض قريب من رب العباد سبحانه وتعالى. عندئذ أمره الله عز وجل، وأنت تسمع وترى أمامك في كتاب الله: اركض برجلك، فينبع من تحت رجله الشلاء التي لم تكن تتحرك نبع من الماء، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل وشرب حتى إن زوجه لما وصلت إلى البيت كانت تبحث عنه وتسأله: أما رأيت أيوب؟ لقد تركته هنا ممددا ككل يوم على مدى 18 عاما. فإذا برب العباد يكشف ما به من ضر. هكذا أنت وأنت تمر في الصحراء وترى غارا، سبحان الله، يعني له بصمة في التاريخ كله، ملئ نورا، يعني يا بشرى لهذا الغار أن حوى للحظات النور الهادي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الذي يقول له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، هذه يجب أن تكون عقيدة المؤمن طالما أن لك ربا يراك ويسمعك. أيها المدين، حزنك أنك ما قضيت دينك، هل سدد الدين؟ أيها المريض، هل حزنك على مرضك وخوفك على صحتك وأن يأتي الموت فجأة وأنت لا تدرك أن ملك الموت ليس أقرب منك من السليم المعافى، إنما هو قريب من هذا ومن ذاك، فإن سهمي الحياة والموت ينطلقان من وقت في وقت واحد، سهم الحياة والموت ينطلق مع بعض عند الولادة، ولكن سهم الحياة يستمر معك إلى أن يزورك ملك الموت عندما يبلغ سهم الموت مرماه. عندئذ تدرك سبحان الله أن رب العباد بمرضك هذا، حزنك على مرضك لم يشفي المرض، وإنما دعاؤك لرب العباد سبحانه وتعالى. أنت مما تشكو؟ أنت قد تشكو أن عظامك أصبحت ضعيفة لا تحمله. هناك من هو ممدد في سرير المرض منذ شهور وسنين، أنت فقدت شيئا من نعمة البصر، هناك من لا يرى، فقدت نعمة من نعمة السمع، لكن الجوارح تتحرك وقلبك سبحان الله ينبض بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن القرآن كله دعوة إلى التفاؤل، لكن قد يقول العبد: هذا كلام في اليقين، يعني في كتاب الله عز وجل، أنزله لنا على واقعنا البر الذي نعيشه. أنت واقعك لن ينصلح حاله إلا إذا عدت إلى المنهج الذي أنزله لك رب العباد عز وجل. يعني سبحان الله العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. انظر إلى صفحتين في التاريخ، انظر إلى مثلا السبع خلفاء الذين تولوا الدولة الخلافة العباسية، كم كانت أعمارهم؟ عجب، التاريخ ينبئنا بالعجب. الهادي مات وعنده 27 سنة، هارون الرشيد مات وعنده 46 عاما، الأمين مات وعنده 23 سنة، المأمون مات وعنده 29 سنة، المعتصم مات وعنده 40 سنة، الواثق مات وعنده 43 سنة، المتوكل مات وعنده 39 سنة. عجيب، وكأنك تقول قصف الله أعمارهم رحمة بشعوبهم، أم أنه هناك بعض من الصالحين كانوا يعيشون فالله عز وجل أخذ هؤلاء عندهم كي لا يفتروا في خلق الله، أو أن الله كان يريد بهم خيرا فربما لو طالت حياة هؤلاء ربما كثر منهم القتل والبغي والسجن والظلم لخلق الله في أرض الله. وكثير ممن تولوا بعد ذلك على مر التاريخ إلى عصرنا تطول أعمارهم، إما أن يكونوا صوتا يؤدب الله به الظالمين منا، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا أبغض عبدا أطال عمره وأساء عمله. انظر إلى هؤلاء كيف كانوا، وانظر إلى الصالحين كيف كانوا. شرف الدين النووي يموت في الثلاثينات من عمره، لكن انظر إلى مؤلفاته. الإمام السرخسي رحمه الله سجن في بئر، في بئر، فأخرج لنا كتاب المبسوط في الفقه 20 مجلدا، كلما حار الإنسان في قضية عاد إلى المبسوط فدخل السرور في قلبه علميا وفقهيا وفكريا. سبحان الله. ابن تيمية حبس في الجب في الشام، سبحان الله، فأخرج لنا هذه الموسوعات الضخمة التي يستفيد منها القاصي والداني. أحمد بن حنبل جلد في قضية خلق القرآن وثبت فصار إماما لأهل السنة. كل العناصر العظيمة في تاريخنا سبحان الله العظيم. ابن الجوزي نفاه أمير المؤمنين من بغداد فأجود القراءات السبع، سبحان الله العظيم. الأئمة الكبار والعظماء الذين تركوا بصمات عندما زارتهم الهموم، كانت الهموم سمادا وريا لأشجار العلم وأشجار الإيمان وبساتين التفاؤل، لأن المؤمن لا يعرف إلا التفاؤل. يا صديقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. اللهم اشرح صدرنا بنورك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سوف يسألني سائل: كيف لي أن أتفاءل رغم كل هذه الصفحة المظلمة؟ أقول لك، كل شيء يجري بقضاء الله عز وجل. ماذا أراد إخوة يوسف؟ أرادوا أن يخرجوا حب يوسف الذي يحتل حيزا كبيرا من قلب أبيهم ويتخلص من هذا حتى يتسع قلب الأب لأن يحب العشرة وهم يكتسبون ويتكسبون ويرتزقون أفضل من هذا الغلام المدلل هو أخوه بنيامين. ظاهريا نزعوا يوسف، لكن من تزعوا حب يعقوب لولده؟ ألقوه في غيابة الجب، الجب ضيق مظلم تحت مستوى الأرض في هذه اللحظة، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم جاءت سيارة وأرسلوا والدهم إلى أن شروه بثمن بخس، وذهب هناك إلى مصر ودخل بيت العزيز وكبر ونفقت له تهمة باطلة، ودخل إلى غياهب السجون، محنة خلف محنة وراء محنة، سبحان الله. وأنت تتابع يوسف في مراحل العمر تجد أنك تتابع نفسك، سبحان الله، تظن أن الحياة قد انتهت، بل بالعكس، دخل السجن فنشر الخير فيه. ثم رب العباد يهيئ أسبابا لا تخطر لك أنت ببال، ملك يرى رؤيا يكون فيها إنقاذ العالم وإنقاذ يوسف من غيابة الجب، ويقول للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فلما رأى الملك الرؤيا قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا، وقص عليه رؤيا الملك. عندئذ يخرج يوسف معززا مكرما مبرئا، وتعلن امرأة العزيز أنها راودته عن نفسه فاستعصم ليعلم أني لم أخنه من الغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عندئذ قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، بعد أن كان في هذه الحياة تتلاطمه أمواج الهموم من هنا ومن هناك، حقد من إخوته وحسد من قلوبهم، إلقاء في جب، بيع بثمن معدود، تهمة ملفقة يلقى في غياهب السجون، لكنه ما زال على إحسانه. أتاه فرج الله سبحانه وتعالى ليمكن في الأرض، ثم تنتهي الرحلة الميمونة في هذه الحياة بالتفاؤل الكبير بأن يعقوب لذو علم لما علمناه، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ثم قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. سبحان الله، انظر إلى هذه الآية، أنت ولي في الدنيا والآخرة، هل لكم مولى غير الله؟ هل لأحد منا مولى غير الله؟ أنت تظن أن عملك يواليك؟ قد يذهب العمل، مالك موال لك قد ينقلب المال عليك، عزوتك هل هي سبحان الله ربما تنقلب ضدك، الكرسي التي تجلس عليه ربما يكون وسيلة شقائك. لقد دخل رجل على يوسف عليه السلام واحتضنه ملتزما لهذا الرجل العادل الذي يوزع الميرة على الناس، ويقول له يا يوسف والله إني أحبك، فأجهش يوسف بالبكاء. قال الحاضرون يا أيها العزيز يا يوسف يقول لك أحبك، قال وهل جرى لي ما جرى إلا من الحب، أحبني أبي فحقد علي إخوتي، وأحبتني امرأة العزيز فألقيت في غيابة الجب، لكن لما أحبه الله عز وجل أخرجه من كل ورطة، فاللهم أخرجنا من ورطات الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أحبتي في الله، كل شيء يجري بمراد الله، فاصبر واحتسب. لماذا؟ لأنه صبر ساعة، صبر ساعة يأتي الفرج. صلة ابن أشيم رضي الله عنه، هذا العابد الزاهد، ذهب في رحلة مع إخوانه، فدخل بالليل في غابة، هو جاي من الشام وجدوا غابة دخل فيها، احتمى بعيدا بالليل يصلي لله، وبينما هو ساجد يسمع زئيرا قريبا منه، فرفع من سجوده للتشهد فوجد أسدا مكشرا أنيابه رابضا أو يعني واقفا على أرجله الأربع يستعد للوثوب على صلة، أنهى صلة صلاته وسلم، قال أيها الأسد إن كنت قد أمرت بأكلي فكلني، وإن كنت ما أمرت بأكلي فولي حتى أتفرغ للدعاء لله والصلاة. فولى الأسد وترك صلة. ما هي الصلة التي بين صلة وبين خالقه؟ إلا ثبات قلب، إلا رباطة جأش، إلا تفاؤل بالخير. سبحان الله العظيم، الصحابي الجليل الذي يقع منه قعر بالماء أثناء العبور في القادسية لاستعادة أو لفتح المدائن، سبحان الله العظيم، يهتم هذا الإنسان بهذا الكأس أو هذا الكوز من نحاس أو أي شيء سبحان الله أو أي مادة معينة، لأن الرسول شرب منه أعطاه، فمحتفظ هو به،

وبقيت شفاعتي أنا وأنا الرحمن الرحيم. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار كل من خافني في مقام، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني مرة. تفاؤل ولا مش تفاؤل؟ سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك. من كرم الله عز وجل علينا، انظر إلى الأمل عند الكبار. لو تبخر الأمل من أول الدعاء أو من عند أول الدعاء سيدنا نوح، طب سنة، سنتين، 10 سنوات، 20 سنة، بالله عليك أنت بتصبر على زوجتك في الحجاب لأن أنت خدتها من بيت أبوها يعني عارية، خلاص؟ وقبلت وخدت أنت بطاقة في النادي اللي أنت عارفه، ما بيدعن إيه؟ نعيد الكلام الوحش في يوم التفاؤل ده، خلي بالك أنت معك بطاقة هوية أنك كلمة، خلاص؟ حبيت تضغط عليها بالحجاب مرة، استنى شوية لما إيه؟ افرح بشباب، فرحت بشبابها لما احمل، حملت لما اولد، وضعت، استنى شويه، المهم في الاخر انت اخر ما يعني ما وكون الحميه واخداك والدين يعني كده بتاخد موقف، صح؟ ولدك تعظ بالصلاه، يا ولد عيب 20 سنة ابتدي تصلي، واضرب على الصلاه، انت نسيته الثمان تسع سنوات اللي فات، العشره مروهم للصلاه لسبع واضربوهم عليها ايه؟ لعشره. المهم بتصبر عليه وبعدين تقول لأمه أقول لك إيه أنا عملت اللي علي، هو كده يعني بصراحة للأسف الولد يعني عنيد، هنعمل فيه إيه؟ قال له يا أستاذ، نعم، قال له ابنك ده المدرس المعلم يعني ذكي ذكاء خارق، قال له طالع لي، قال له ما شاء الله بس عنيد عناد، قال له أمه لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، أنا قاعدين نخبط في بعض والسلام. سيدنا نوح مش سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين، 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة عمرك شفته في العالم موظف ملف خدمته 950 سنة؟ ما حصلش، لم يحدث 950. وإيه النتيجة مثلا؟ مش العالم كله دخل؟ لا، قال وما آمن معه إلا إيه؟ يا الله، هل لو تبخر الأمل والتفاؤل عنده هل كان يكمل سيدنا نوح؟ سبحان الله. متى توقف؟ توقف بالوحي، زي ما بدأ بالوحي، ها؟ قل إن إيه؟ إن صلاتي، ها؟ ونسكي، وبعدين ومحياي، ها؟ ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. كل حد يا نوح، نعم يا رب، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني إيه؟ يعني مكتب التنسيق اغلق، لن يقبل، مفيش واحد يخبط على الباب تاني، علم الله منهم، ها فاصنع الفلك، صنع الفلك وتوكل على الله، تمام. يبقى لولا الامل عنده في رحمة الله اولا وفي هداية قومه ثانيا، رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم وضعوا أصابعهم في أذان واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، وبعدين إني أسررت لهم جهرت لهم وأسررت لهم إسرار كل بالليل وبالنهار، ودعوة سرية ودعوة جماعية ودرس الصبح ودرس بالليل، يعني لم يتوانى، ورغم ذلك الأمل ما زال يحدوه في إيمان إلا أن أوقفه الوحي الأعلى. هذه الأمل سيدنا يعقوب يفقد ابنه 30 سنة، وتضاف المصيبة بعد 30 سنة بالولد الثاني، ازدادت المصيبة. الولد الأول خلاص ابيضت عيناه من الحزن، طب الولد الثاني طيب خلاص يعني يجي له شلل، بالعكس لما ازدادت المصيبة عنده ازداد أمله وتفاؤله. لما المصيبة كبرت، بعد كانت مصيبة في ولد أصبحت مصيبة في إيه؟ في اثنين، يبقى يتضاعف الحزن ولا يقل؟ عندنا إحنا إيه؟ يتضاعف، لكن عند الصالحين الكبار ها خلاص يعرف ان ايه اشتد ازمته تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، خلاص البلج دي لان الازمه ايه؟ الازمه كبرت، المصيبه تورمت، ماذا صنع؟ يا بني شوف اذهبوا فتحسسوا، التحسس قلنا في الخير، ولما تحط تحت الحاء نقطه تبقى اسمها ايه؟ تجسس، التجسس في الايه؟ في الشارع زي كل يوم كده حد بيتجسس عليك وعلى هاتفك والموضوع والكنسة والحكاية. كلم مين؟ قلت له ما قلت لأختك المهم عطيته مين؟ حطيت لك جيبك الرسيت اللي معاك الإصال دفعت فين الخمسين والسبعين؟ المهم علينا انت مش دعوة بالكلام ده كله. فتحسس ولا ايه؟ ولا تجسس ولا يرضى عليه؟ فخلق فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وبعد انحسم القضية الإيمانية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واحنا مش منهم, احنا مش منهم, احنا مؤمنين. ما توحدوا الله لا اله الا الله. الانسان طالما موحد ابدا امله في الله دائما دائما. تنزل الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له او لا تستغفر له. انت استغفر له 70 مرة فلن يغفر الله. 70 دي عند العرب يعني لنهايه العدد خلاص. فمات عبد الله بن أبي زعيم المنافقين. كان المدينة كلها فيها 17 منافق. الآن تدخل أي مدينة فيها 17 مؤمن. خلي بالك أنت المدينة كان فيها 17 منافق. خلاص. قال يا أبا حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين هؤلاء البلد اللي أنت فيها دي؟ قال أنا على عد عقلائهم أقدر. يا عم قول لي كم عاقل فيها؟ سبحان الله. ده مجننين. الرجل دخل عليه وقال له هو دم البراغيث يا امام اقوم بالصبح كده لغيه في الثياب هو تنفع الصلاة يعني في ثوب دم البراغيث؟ فالامام بصه في وجهه كده قال له انت منين؟ قال له من النواحي اياها دي اللي كان فيها كربلاء يعني سبحان الله. قال له لا اله الا الله. تستحلون دم الحسين ابن بنت رسول الله وتسأل عن دم البراغيث؟ يا اخي ما عندكش دم البعير تكل على الله لا اله الا الله. تسأل عن دم البراغيث ده انت وذبحته ابن بنت رسول الله يعني وسال دمه على الارض سبحان الله العظيم. ففي ناس ترى القذاة في عينك ولا ترى الحجر في عينها سبحان الله العظيم. فاذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. المؤمن لا يعرف اليأس. يأس يعني ايه؟ هقول لك حكايه. والمؤمن الحكمه ضالته واينما وجدها فهو احق الناس بها. سنه 1928 كان واحد ياباني اسمه هوندا. هوندا اظن مش حد ما يعرفش هوندا. هوندا صح تمام. فهوندا ده راح يعمل عبارة عن حلقة بالصمام للسيارات بتاع ماركة التويوتا. وراح صدر بعد ما تعب وانفق الشركة بتاع تويوتا السيارة قال هذا الصمام لا يصلح لنا ينفعش غير مطابق للمواصفات. يعمل ايه؟ رهن مجوهرات زوجته وعمل معمل صغير يصنع فيه ولم ييأس. شوف ده واحد لا فيه ايمان بالله ولكن هو ايمان بوجوده في الكون. فما بالك ان كنت مؤمنا بوجودك في الكون غير انك اولا واخيرا مؤمن بمن اوجد الكون كله. في فرق يا اخوان في فرق. الله ربنا قال على الجماعه دول الاهل الكهف سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 يقول العلماء سبحان الله العظيم شتان بين امه ثالثهم او رابعهم او رابعهم او خامسهم كلبهم وامه ما يكون من نجوى 3 الا ايه؟ الله ورابعهم ربهم الا هو معهم صح ولا لا؟ في فرق بين الامه رابعها رب العباد وامه رابعها كلب يحرس. فما بالك بالحارس الذي خلق سبحانه وتعالى. المهم الرجل لم ييأس رهن وراح عمل معمل خلاص. راح بعد ما انشأ المعمل وبدأ ينتج وبدأ سبحان الله العظيم الانتاج يشتغل راح الشركة قالت له لا ما ينفعش. راح رجع الى الدراسات العليا يدرس وقعدوا اخوانه يسخروا منه يا عم انت فاشل عطلت نفسك ايه اللي تعمله ده ضيعت رصيدك استدنت كذا كذا. لم ييأس الرجل راح جه يبني معمل اخذ من الحكومة تصريح بالاسمنت قالوا مفيش اسمنت احنا بنستعد للحرب العالمية الثانية 1938 قبل الحرب بسنة عندناش. يعمل ايه؟ راح جه هو واخوانه

هو زعيم قوم كان هيصير ملك على المدينة قبل هجرة الرسول إليها، وده كان من سبب حقده يعني. واحمد الله أنكم لا تتصارعون على كراسي. الله يرضى عنك لما تدخل البيت أي كرسي تجيب أبعد، خلي بالك ما تخافش ولا تاخد اوضه النوم ولا ما حدش هيقعد مكانك، هو مقدر مقدر هيجيلك. والله والله هيجيلك. سيدنا يوسف جاب الكرسي، هو اللي دور عليه ولا قال له انك اليوم ايه لدينا؟ لما قال له اجعلني على خزائن الارض، احد بيتامر صح ولا لا؟ والانسان لما يكون عزيز بالله، الله اكبر الله اكبر. الامام ابو بكر الدهراني الله يرضى عنه، امير المؤمنين عايز ايه؟ يضحك عليه بأي مبلغ، فراح بعت له مبلغ ضخم أرجعها إليه. قلت له اجعلها لولدك، كان عنده ولد واحد. فقال الرجل الصالح: لو كنت خلقته كنت أحمل هم رزقه. لو كنت أنا اللي خلقته كنت إيه؟ مضطر إن إيه؟ أرزقه، لكن مين اللي خلقه؟ يتولاه رب العباد. المهم سبحان الله. فعبد الله بن أبي جاب ثوب جميل معطر وأعطاه للعباس. حفظها الرسول في ذاكرة الوفاء، وهو معلم الوفاء صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ جه يوم وفاة عبد الله بن أبي وأرسل إليه شعاره ردا للخير الذي صنعه عبد الله في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر يمنعه ويقول له: يا رسول الله، إن الله يقول لك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: يا عمر، والله لو أعلم أن الله سوف يغفر لهم أكثر من 70 لاستغفرت. إلى أن نزلت الآية الكريمة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وانتهى الأمر عند ذلك. أنا أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معلما. نعم، بارك الله فيكم. اللهم اجمع الأبناء والآباء، واجمع الناس بأرضها وشعوبها وقراها ومدنها التي تربت فيها عزا وسددا وفضلا وإيمانا، إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه. أنا أريد أن أقول في نهاية المسألة: خلوا التفاؤل والأمل علم في هذه الحياة، حتى نزرع هذا الأمل في قلوب أبنائنا. رزقنا الله وإياكم الأمل والتفاؤل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.